الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نحن مقبلون على شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان، وينبغي للمؤمن أن يعرف شرف الزمان. ومن الأمور التي ينبغي على المسلم المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام معرفتها هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان، أي كيف كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، وما هي العبادات التي كان يخص بها هذا الشهر الكريم. جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، يعني قال رأيتك تكثر الصيام في شهر شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه الإمام أحمد والنسائي وغيره، حديث صحيح. فلاحظ أسامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يخص هذا الشهر بكثرة الصيام دون الشهور الباقية، فكان يكثر الصيام في شعبان أكثر من باقي شهور السنة. جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. يعني قالت: لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام صام شهر كامل من بدايته إلى نهايته كله إلا شهر واحد، هو شهر رمضان، لأن الله افترض على المسلمين صيامه وركن من أركان الإسلام. أما باقي الشهور، شهور السنة، لم تره صام شهرا كاملا قط أبدا، وإنما كان يصوم ويفطر. قالت: وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، يعني الشهور الباقية أكثر شهر أو كان يصوم فيه هو شهر شعبان، يصوم أكثر شعبان، لا يصومه كله من بدايته إلى نهايته، وإنما يصوم أكثره، وهذا موافق لحديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فهدي نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الذي يسبق شهر رمضان أن يكثر المسلم من الصيام فيه تطوعا وتقربا إلى الله عز وجل واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. معروف فوائد الصيام وما له من المنزلة عند الله تبارك وتعالى. الحكمة من كثرة الصيام في شهر شعبان، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان؟ هذا السؤال أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا الحكمة من ذلك، فقال: هذا شهر يغفل الناس عنه، يعني لا يتنبهون لفضله ويظنونه شهرا عاديا كباقي الشهور فيغفلون عنه. لماذا يغفلون عنه؟ قال العلماء: لأن شهر شعبان جاء بين شهرين يعظمهما الناس، جاء بين شهرين يعني جاء في الوسط بين قبل شهر وبعد شهر، الناس يعظمهم شهر رجب وهو من الأشهر الحرم الذي نحن فيه، وشهر رمضان الذي هو شهر فريضة الصيام، لذلك الناس تستعد إلى رمضان وتعظم رمضان ويعظمون الأشهر الحرم فيتركون كثير من الذنوب. هذا الإنسان العاقل، يعني نتكلم المؤمن العاقل، أما أكثرنا الآن في غفلة في شهر الحرام وغيره، لكن المسلم الصادق الذي يحاسب نفسه وينظر في هذا الزمان وشرف المكان وكذا، إذا وصلت أشهر الحرم تاب إلى الله ورجع إلى الله عز وجل وترك كثير من الذنوب التي كان يعمل تعظيما لله وتعظيما لهذا الشهر، ويجعل هذا البداية حتى يستمر على الطاعة. فهذه المواسم العظيمة فرصة لمحاسبة النفس والاستعداد للقاء الله تبارك. فلما جاء شهر شعبان بين شهر رجب اللي هو من أشهر الحرم وشهر رمضان اللي هو شهر الصيام، الناس تهتم بهذه الشهر، لكن شهر شعبان يغفلون عنه. لا يحيونه بما يستحقه من العبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصيام فيه لأن الناس يغفلون عنه، وهذه قاعدة في الشرع. كل زمان أو مكان غفل الناس عن عبادة الله فيه فعبادة الله عز وجل في ذاك الزمن وفي ذاك المكان لها شرف عظيم ومنزلة عظيمة. ولهذا لو تتبعت نصوص الكتاب والسنة تجد أن الله نبه على هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا الأمر. فمثلا أفضل القيام، يعني أفضل صلاة التطوع بعد الفريضة، هو قيام الليل. لماذا كان قيام الليل أفضل من سائر النوافل؟ علاه؟ لأن قيام الليل الذي يكون بعد وسط الليل، يعني الثلث الآخر أو بعد نصف الليل، ذاك الوقت أكثر الناس فوق الأرض نائمون راقدين، واللي ماشي راقد فهو يعصي في الله عز وجل في الملاهي وفي المنتجات وغيرها. فذاك زمن يغفل الناس فيه عن ذكر الله، فإذا قام المؤمن في ذاك الوقت وعبد الله عز وجل وصلى لله انفرد بطاعة لم يفعلها غيره، فكان ذاك الزمن لغفل الناس عن العبادة تلك العبادة كانت أفضل العبادة في ذاك الزمن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ليس بعد العشاء مباشرة، وإنما كان يؤخر القيام بعد منتصف الليل والثلث الأخير. وكذلك كان يفعل داود عليه السلام هو أفضل القيام، لذلك الوقت هذاك وقت غفلة، الناس كانوا نايمين ولا غافلين ولا في المعصية يعني تفعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخير العشاء، صلاة العشاء أخرها إلى قريب منتصف الليل، كان يحب ذلك، لكنه لم يفعل حتى لا يشق على الناس، كان يصليها في بداية الوقت. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشق علينا لأخرها. لماذا؟ لأن في ذاك الزمن كذلك أكثر أهل الأرض غافلون عن عبادة الله. كذلك مثلا السوق، السوق مكان للغفلة عن ذكر الله. السوق إذا دخلت له الناس تصرخ تعيط، تجارة البيع كذا، السرقة، المشاكل، يعني فيه بعد عن ذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من دخل السوق وذكر الله عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك، الحديث معروف في دخول السوق، قال غفر الله، يعني أعطاه الله عز وجل 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة كما جاء في الحديث. لماذا كان هذا الأجر العظيم 1000 حسنة و1000 سيئة تمحى و1000 حسنة تعطى؟ لماذا كان هذا الأجر رغم أنه ذكر؟ تدخل المسجد تأتي بالذكر، لماذا كان في ذاك المكان؟ لأن ذاك المكان غافلين عن ذكر الله، فإذا وفقك الله وتذكرت الله وذكرت الله عند ذاك الوقت فتستحق الأجر العظيم، لأنه مكان يغفل الناس عن ذكر الله عز وجل. بخلاف إنسان مثلا يكون في مكة وفي في العمرة وأمام البيت ويذكر الله، فهذا في مكان الناس كلها تذكر الله، إذا نسيت يذكره، لكن في السوق واحد ما يذكرك بذكر الله. فإذا وفقت لهذا الأمر أحييت هذا الذكر في مكان يغفل الناس عن ذكر الله كان لك من الأجر الشيء كذا. ولهذا بعض السلف قال عجبت لمن يدخل السوق ويذكر الله، يعني كيف يوفق الله، هذا الأمر عظيم يدل على حسن، يعني على فضل من الله عز وجل ذاك العبد أنه وفقك لذكر. وإنسان يلاحظ نفسه كم من مرة ندخل السوق، كم من مرة تذكرت وذكرت الله عند دخول السوق، وقارن تجد أن أكثر أحوالنا أننا ننسى ذكر الله عز وجل لحال ذاك المكان. كذلك ذكر الله بعد العشاءين بين المغرب والعشاء، الناس تصلي المغرب وتخرج تروح يقضي، فهذاك الوقت أكثر ناس يغفل عن ذكر الله. ولهذا كان السلف يستحبون أن يبقوا في المسجد بين المغرب والعشاء يرابطون ويذكرون الله، لأن الناس في غفل عن ذكر الله عز وجل في ذاك الوقت. فالحاصل أنه يستحب إحياء زمن ومكان الغفلة بذكر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر الذي يغفل الناس عنه، يستعدون لرمضان ويغفلون عن شهر شعبان. السبب الثاني والحكمة الثانية في تعمير هذا الشهر بهذه العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صالح. أعمال السنة هذه ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر، فالنفس أحب أن يرفع عمله وهو صائم، زيادة الخير، ويعني العمل يرفع وصاحبه متلبس بهذه العبادة العظيمة التي هي لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. لأن الصيام ما تقدرش الرياء فيه بعيد، بخلاف الأعمال الأخرى. تقدر تروح تحج، الناس قاعد يشوفوك، تكون في قلبك رياء باش الناس يعرفوك بلي حجيت، جيت تصلي في المسجد الناس يشوفوك، يعني ممكن يخالطك الرياء. لكن الصوم ما فيهش رياء، لأن بينك وبين الله. كيفاش الناس يعرفوك بلي صايم؟ أنا قاعدين هنا ممكن الناس صايم واحد لا يعرفهم، لأن هذا عمل بينك وبين الله. ولهذا لما كان خاص العمل فيه الصدق والإخلاص أكثر من غيره، الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي، لأن هو يعلم حقيقة المخلص وفي قلبك، فيعطيك الأجر أكثر من عباد الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يرفع عمل وصم، وكذلك كان يفعل. مثلا كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: ذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فكان كل ما جاءت فرصة في رفع العمل أحب أن يرفع عمله وصائم. فالمسلم المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا يصوم شهر شعبان؟ يصوم شهر شعبان اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يصوم شهر شعبان طاعة لله عز وجل، يريد أن يحيى العبادة في زمن الغفلة ليحصل له الأجر، ويريد أن يصوم شهر شعبان لترفع أعماله إلى الله وهو صائم. هذه العبادة تستلزم منك التوبة إلى الله، ما تبقاش مصر على المعاصي وتقول نصوم شعبان. فهذا الصوم يدفعك إلى التوبة وتطهير قلبك من كل ما يخالف الشرع ومن كل ذنب عملته. فحتى تصوم أول شيء تستقبل شهر بتوبة صادقة مع الله، فكل أمر لا يحبه لا تتركه. ثم هذا الصيام يعينك على الاستعداد لرمضان، فمن فوائد الصيام في الشهر شعبان تهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان بالصيام، حتى يجي شهر رمضان تصوم لا تتعب ولا تضجر، تكون معتاد على الصيام، فتستطيع أن تعبد الله في شهر رمضان أكثر من صلاة وقراءة قرآن وذكر الله عز وجل وبر وإحسن، تكون عندك قوة. بخلاف إنسان عمره ما صام، كيجي رمضان يصوم يبدأ راسه يوجع، يبدأ ما يقدرش يصلي، ما يقدرش يذكر الله، تلقاه يغضب، تلقاه فيهلك صيامه. لكن هذا الصيام لما تستعيد له شهر شعبان يصفو لك شهر رمضان، صيام شهر رمضان، فيحسن الصيام أو يحسن صيامك فيه. كذلك هذا الصيام بمنزلة الرواتب. الله عز وجل جعل الفرائض قبلها عبادة نافلة وبعدها عبادة نافلة، حتى إذا وقع الخلل في العبادة المفروضة جبرها ذاك أو تلك العبادة النافلة. فالصلوات مثلا الظهر العصر، ربي جعلنا راتبة قبلها وبعدها، حتى إذا حدث الخلل أو النقص يكون هذا جابر لهذا، يكمل هذا. كذلك الصيام شرع الله عز وجل الصيام أكثر شعبان، وبعد رمضان صيام ست من شوال، فإذا حدث أي خلل يكون بإتمام النقص من هذا الصيام التطوع. فالإنسان لابد أن يكون له نصيب في هذا الشهر من الصيام، يصوم ما استطاع في هذا الشهر. الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عنه وهو كيف تصوم في هذا الشهر. الصيام في هذا الشهر يكون في النصف الأول، لك أن تصوم فيه ما شئت. النصف الأول 15 يوم الأولى صوم ما شئت، تحب صومهم قاع صومهم. النصف الثاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني النصف شعبان كيجي ما كالصيام. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل أو إلا من كان يصوم صوما فليصومه. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصوم قبل رمضان يوم ولا يومين، يعني حتى لا يكون صيام التطوع متصل بصيام النافلة، صيام الفريضة لازم يكون فاصل بين، حتى تتميز العبادات. فنهانا نصوم يوم ولا يومين قبل رمضان، ويدخل في هذا النهي عن صيام يوم الشك، صيام الشك لا يصام. قال نفس إلا رجل كان له صوم يصوم فليصوم. إنسان عنده عادة في الصيام، مثلا يصوم الاثنين والخميس، ولا يصوم يوم ويفطر يوم، هذه حالته في العام كله، ولا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، في نهاية الشهر يصوم ثلاثة أيام مثلا، وافق جاء وقت الصيام تاعو هذاك قبل رمضان مثلا، يصوم الاثنين، طاح الاثنين هو اخر يوم من شعبان وغدوة اول يوم تاع رمضان، ما نقولولوش ما تصومش يوم اخر يوم لانه يوم الشك، لانه هو ما صايم على خاطر يوم الشك، صوم على خاطر كان يصوم الاثنين من قبل، وهذه عاده، والله عز وجل يحب العمل الدائم، ترى بديت عباده لا تتركها حتى نهار تموت. انسان كان يصوم 3 ايام من اخر الشهر وطاحوا له هذوك 3 ايام في اخر الشهر، 3 ايام الاخرين تاع شعبان ويبدا رمضان، يصومهم ما عندوش مشكل لانه مالو يصوم. شكون هو اللي ما يصومش النصف الثاني من شعبان؟ هو الرجل الذي ليس له صيام في العام، ما يصومش، يصوم غير رمضان والعام كاع ماشي صايم. كي يجي شعبان يجوز له الصيام من النصف الاول ولا ايام من النصف الاول، لكن النصف الثاني لا يصوم شيئا لان ليس له عاده. فصار عندنا النصف الاول من شعبان مشروع الصيام لجميع الناس، النصف الثاني يصوم من كان له صيام معتاد من قبل، لما عنده صيام معتاد ما يصومش. وبهذا يكون الجمع بين الأحاديث كما قال العلماء، لأن عائشة قالت كان يصوم أكثر شعبان، وقال نفسه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وقال لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا من كان له صوم يصوم فليصوم. فهذه الأحاديث كلها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه ليس فيه تعارض، ولهذا الجمع بينها أن هذا الذي ذكرته النصف الأول مشروع لجميع الناس، النصف الثاني يصام ما كان له صيام من قبل معتاد يتم فيه، أما من لم يكن له صيام فلا يصوم. وبهذا يعني يكون قول عائشة كان يصوم أكثر شعبان متجه لأنني 15 من الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له صيام معتاد يزيد يصومه في النصف الثاني، فيكون أكثر شهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم قد صامه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا فيما يخص شهر شعبان، فالإنسان لا يضيع هذه الفرصة لأنه ربما لا يدركها في زمن قادم. بعض الناس صاموا معنا العام الماضي لأن هم أدركهم الموت وماتوا ودفنوا فلم يدركوا شهر شعبان، فالإنسان لا يطيل الأمل، ما يقولش ما صمت هذا العام صوم العام جاي، لا تدري لعلك لا تدرك ذاك العام. فالإنسان كل ما تجيه فرصة يحاول أن يظفر منها بشيء، جيك فرصة الصيام صم، فرصة قيام قم، لي أي فرصة تأتيك لا تضيعها، لأن ربما هذه الأمر يكون سبب لنجاتك من النار ودخولك الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. فقط ورد واحد سؤال يقول ما حكم الذي يحجز مكان كموقف لسيارته تحت العمارة كأنه ملك له؟ يعني يقول لك إنسان يسكن في حي يجعل مكان غير هو اللي يحبس فيه السيارة تاعه، هذا واضح أنه هذا الفعل هذا غير مشروع. بأي حق تحكم هذا المكان وليس ملك لك؟ ليس ملك لك هذا المكان اللي يوقف فيه السيارات، اللي يجي الأول يوقف فيه، لكن بعض الناس يدير حاجة ولا حاجة كأن المكان ملكه، هذا خطأ وهذا تعدي على حقوق الناس. بل إذا كان المكان يكفي لجميع أهل العمارة اللي ساكنين تم كلهم يكفيهم، ما كانش مشكل وين جي قال، لكن إذا كان المكان ما يكفيش ليجي الأول يوقف سيارته، هذا الأصل، هذا الأصل. إلا إذا اجتمعوا مثلا أهل الحي واتفقوا على هذا الأمر بموافقتهم جميعا دون أن يتضرر أحد، هذا الأمر إليهم. لكن إنسان يجيبها بهالطريقة تاع شغل مكان مكاني ويدير في حاجة وما على باله حتى إنسان كذا، هذا لا ينبغي أن يفعله مؤمن، لا ينبغي أن يفعله مؤمن، لأن ممكن هذا يكون إذاية للناس، والإنسان لا ينبغي عليه أن يؤذي غيره بأي وجه منه، لأن هذا لو كانت أرضك وملكك فعل فيها ما تشاء، لكن هذا مكان عمومي جميع الناس، وليس إنسان له حق في هذا الأمر دون المكان دون غيره، فلماذا تمنع غيرك أن يوقف وغير أنت لي توقف؟ مثل في المسجد النبي سمناها إنسان يتخذ مكان يصلي فيه غير هو، يجي متأخر يلقى واحد يقول له هذا مكاني، وهذه صلاة في الجوامع، يجي يقول هذه بلاصتي نور، أين لك هذا؟ شكون أعطاه لك هذا المكان؟ شريته مني جبته؟ هذا مسجد عام الناس قاعد تصلي فيه، اللي يجي الأول يصلي في الصف الأول، ما عندكش حق تحجز مكان ليك، ومثله في أماكن أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.